إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام، مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث وهو 25 تحت تعداد هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، لأنه يتضمن بيان آداب من آداب المشي إلى الصلاة، يتضمن بيان آداب من آداب المشي إلى الصلاة، ومسائل تتعلق كذلك بصلاة الجماعة. فلهذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمامة. وهذا الأدب الذي من أجله أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، من حرص على التحلي به والتأدب به وهو مخلص لله جل وعلا، فإنه يحصل بذلك فوائد كثيرة. هذه أو من هذه الفوائد أنه يكون محيا للسنة وعاملا بها، وخاصة في زمان تهاون فيه كثير من المسلمين في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحظ لابد أن يحرص على تحقيقه المسلم، لأن العمل بالسنة في الوقت الذي يغفل الناس فيه عن العمل بالسنة هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والوقت الذي يغفل فيه الناس عن العبادة حينما يتعبد فيه العبد فيه أجر عظيم، وهذا يلاحظه العبد في كثير من الأحاديث. فمثلا في قيام الليل في فضل عظيم، لماذا؟ لأن الناس يغفلون عن العبادة. صلاة الضحى فيها فضل عظيم، لماذا؟ لأن الناس يغفلون عن العبادة. ذكر الله عز وجل عند دخول السوق فيه فضل عظيم، لماذا؟ لأن الناس يغفلون عن ذكر الله في ذلك الوقت، وهكذا. فالزمن أو الوقت الذي يغفل فيه الناس عن العبادة أو العمل بالسنة، من عمل بالسنة أو حرص على العبادة فإنه يحصل أجرا عظيما. وقد جاء ما يدل على هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مبينا ما سيكون في آخر الزمان من بعد الناس عن السنة، قال: للعامل فيها يعني بالسنة أجر 50 منكم، والخطاب كان لأصحابه رضي الله عنه. المتمسك بالسنة في آخر الزمان ويعمل بها، قال لهم أجر 50 منكم. قالوا أو منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني أجر 50 من الصحابة لمن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص بالأجر لا في الفضل، لأن الفضل لا يدانيهم أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالشاهد أن من يحفظ هذا الحديث ويعمل بهذا الحديث ويريد بذلك إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال بهذا أجرا عظيما. أيضا من الفوائد أنه يحصل الخشوع في صلاته، وهذا هو لب الصلاة، لب الصلاة، لأن السكينة والوقار المأمور بهما في هذا الحديث يكسبان القلب الطمأنينة والراحة، يكسبان القلب الطمأنينة والراحة. الفائدة الثالثة التي يحصلها من يعمل ويتحلى بهذا الأدب، وهو كثرة الخطاة إلى المساجد، وهذا لا يحصله من أتى مسرعا إلى المسجد، لا يحصله. وكثرة الخطاة إلى المساجد هذا أمر مقصود لذاته، ولهذا كان السلف الصالح يتقصدون ذلك حتى تكثر خطواتهم إلى المسجد، لأن الذي يسرع تقل خطاه، والذي ماذا لا يسرع وإنما يأتي عليه السكينة والوقار فإن خطاه تكثر، ومن كثرت خطاه إلى المسجد ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا يحصله من يعمل بهذه السنة، فيأتي إلى المسجد وعليه السكينة والوقار ولا يسرع، كما دل على ذلك هذا الحديث الذي سنشرحه بإذن الله. الفائدة الرابعة التي يحصلها من يعمل بهذا الحديث: تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، هذا أمر عظيم جدا. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إذن أنت من حين ما تخرج من بيتك وأنت قادم للمسجد تريد الصلاة فأنت في صلاة، إذن فعليك في طريقك أن يكون عليك السكينة والوقار، لأن هذا من تعظيم الصلاة، لأنك في عبادة أنت. هذه الخطوات التي تمشيها خطوة يكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، كل خطوة، وأنت عندما تكون عليك السكينة والوقار فهذا تعظيم لقدر الصلاة. لهذا كان بعض أهل العلم إذا خرج من بيته إلى المسجد كان لا يكلم ماذا؟ أحدا، ربما حتى لو سئل بفتوى فإنه لا يفتي في ذلك، لأنه ماذا؟ قادم إلى المسجد وهو في صلاة. فهذا لا يعني أنه لا يسلم على من مر به أو نحو ذلك، لكن أردت من هذا أن أبين يعني تعظيم قدر الصلاة. إذن فمن حين خروجك من بيتك فأنت في صلاة، وهذا من تعظيم هذه العبادة العظيمة أن يأتيها المسلم وعليه السكينة والوقار، حتى إذا دخل في صلاته يدخل فيها وهو غير مشوش البال. قال المؤلف عليه رحمة الله: إذن هذه بعض الفوائد في من حرص على التأدب بهذا الأدب والتحلي به. يقول المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل اسمه عبد الرحمن بن سخر، هذا المشهور عند أهل العلم، وهو أكثر الصحابة رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه وارضاه 59 للهجرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة، يعني أنت يا من تقصد الصلاة إذا سمعت الإقامة. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام البخاري، وقد أشار إليه في قوله في تخريج الحديث واللفظ للبخاري. إذا سمعتم الإقامة هذا لفظ الإمام البخاري، وأما الإمام مسلم عليه رحمة الله فقد جاءت عنه روايات كثيرة، جاءت في رواية أو جاء الحديث هذا في رواية: إذا أقيمت الصلاة، ووافقه عليها البخاري أيضا في رواية أخرى البخاري: إذا أقيمت الصلاة. وجاء في رواية عند مسلم: إذا نودي بالصلاة. والنداء هنا يشمل الأذان ويشمل الإقامة، لكن على كل حال يعني أيا كان المقصود به الأذان أو الإقامة فإنه لا أثر له في الحكم هنا في هذا الحديث. وجاء في رواية أخرى عند مسلم: إذا ثوب للصلاة، بدل إذا سمعتم الإقامة جاء إذا ثوب للصلاة. وسميت الإقامة هنا تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة، لأنها دعاء إلى الصلاة، والصلاة يدعى لها مرتين بالأذان وبالإقامة. الأذان دعاء إلى الصلاة، والإقامة أيضا دعاء إلى الصلاة. وجاء في رواية أخرى عند مسلم: إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة. وهذه تبين لنا أن الحكم الذي سيذكر في هذا الحديث ليس خاصا بالإقامة، ليس خاصا بالإقامة كما سيأتي توضيحه. إذن فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. يقول النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول: إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى، فقبل الإقامة أولى. يعني أن هذا الحكم الذي سيذكر في هذا الحديث وهو أن تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار وألا تسرع، هذا يشمل جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، ولا يشمل يعني وقت سماعك للإقامة كما هو ظاهر هذا الحديث، وإنما يشمل جميع أوقات مجيئك للصلاة، يعني حتى ولو خرجت قبل الأذان من بيتك وأنت قادم إلى المسجد فعليك أن تأتي إلى المسجد وعليك السكينة والوقار. يعني حتى لا يفهم من هذا الحديث أن النهي عن الإسراع وأن يأتي الإنسان في سكينة ووقار خاص بوقت الإقامة، لا، وإنما يشمل جميع الوقت. ولهذا جاء في رواية عند مسلم كما قلت: إذا أتيتم الصلاة. لماذا؟ بينا العلة قبل قليل، وهي أن لأنك في صلاة، متى خرجت من بيتك وأنت تقصد بيت الله عز وجل لأجل أن تصلي فأنت في صلاة، فلذلك عليك أن يكون عليك سكينة ووقار، وهذا كله تعظيم لهذه الشعيرة المباركة وهي الصلاة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. قوله فامشوا إلى الصلاة هذا أمر، أمر بالمشي إلى الصلاة، وضد المشي ماذا؟ الإسراع، ضده الإسراع، ولهذا جاء النهي عن الإسراع، كما قال عليه الصلاة والسلام: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. إذن أمر بالمشي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الإسراع، يعني عن السرعة. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري، يقول: هذا أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطا للنهي، وليس سماع الإقامة شرطا للنهي. يعني هذا النهي ليس خاصا بسماعك للإقامة، بل متى خرجت من بيتك وأنت تريد الصلاة فلا تسرع، وعليك أن تمشي، وعليك السكينة والوقار. أما ذكر الإقامة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة، قال ابن رجب: قال إنما خرج مخرج الغالب. ذكر الإقامة هنا قال: خرج مخرج الغالب. قال: لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات إدراك التكبيرة أو الركعة. إذن قال: خرج مخرج الغالب. مثاله هذا، ذكر له مثالا، قال: فهو كقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. الظاهر من هذه الآية ماذا؟ أن الرهن يكون في السفر فقط. قال ابن رجب: والرهن جائز في السفر وغيره، انتهى كلامه. وإنما ذكر في السفر، أو ذكر السفر هنا، قال لأنه الغالب. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى أيضا في ذكر المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائبكم اللاتي في حجوركم. هل الربيبة إذا لم تكن في الحجر يجوز أن يتزوجها؟ لا، لا يجوز. لكن لماذا ذكر الحجر هنا؟ قالوا: لأنه خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب، الغالب أن الربيبة تكون مع أمها وزوج أمها، تكون في البيت، إذن فلا يجوز الزواج بها، سواء كانت تسكن معهم في البيت أو لا تسكن معهم، فإنها من المحرمات، فإنها تكون من المحرمات. فالشاهد إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، هذا ليس المراد به عند الإقامة فقط، بل المراد به ماذا؟ عندما يريد الإنسان الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، كما تبينه الرواية الأخرى عند مسلم في قوله: إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة. إذن فهذا المشي إلى الصلاة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قيده بقوله: وعليكم السكينة والوقار. إذن هذه صفة وحال لهذا المشي الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، كأن قائلا قال: كيف أمشي إلى الصلاة؟ نقول له: قال صلى الله عليه وسلم: فامشوا وعليكم السكينة والوقار. تمشي إلى الصلاة وأنت عليك السكينة وعليك الوقار. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في معنى السكينة والوقار، يعني هل هما اسمان لمسمى واحد أو أن بينهما فرقا؟ هل هما يعني اسمان لمسمى واحد، السكينة هي الوقار والوقار هو السكينة، أو أن بينهما فرقا؟ هذا قولان لأهل العلم. قول الأول قالوا: هما اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، واختار هذا القول القاضي عياض عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، وقرر عليه رحمة الله أنهما بمعنى واحد، السكينة هي الوقار والوقار هي السكينة. وعلى هذا بيّن عليه رحمة الله أن الوقار هو تأكيد للسكينة، يعني الثاني يكون تأكيد الأول، لأن عطف المترادفين يفيد ماذا؟ التأكيد، الثاني يؤكد الأول، وعليكم السكينة والوقار، قال فالوقار تأكيد للسكينة. وهذا المعنى كما بينه بعد ذلك بقوله قال هو التسمت والسكون والاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة. التسمت يعني أن يكون عنده سمت، وهذا هو حقيقة الوقار، أن يكون عنده سمت، والسكون والاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة. إذن جمع معنى السكينة والوقار في هذه الكلمات التسمت والسكون والاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة. إذن هذا القول الأول أنهما اسمان لمسمى واحد. القول الثاني قالوا هما لفظان متغيران، هما لفظان متغيران، واختار هذا الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم بقوله حكى أولا قبل هذا قول القاضي عياض، ثم قال والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات، يعني يبين معنى السكينة، السكينة قال التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك أيها المسلم فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، يعني قال السكينة معناها أن تتأنى في حركاتك وأن تجتنب العبث في طريقك إلى المسجد. هكذا فسر النووي معنى السكينة ونحو ذلك. قال والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن ففرق عليه رحمة الله بين السكينة وبين الوقار. إذن هذان قولان لأهل العلم. ولعل ما ذهب إليه النووي عليه رحمة الله هو الأرجح، وإن كان يعني اللفظان بينهما تداخل حتى عند أهل اللغة، يعني بعض الأحيان الوقار يراد به السكينة عند أهل اللغة، لكن من حيث التدقيق أن نقول إن بينهما فرقا، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن الأصل في العطف هو إفادة المغايرة، فكذلك هنا عطف شيء على شيء الأصل فيه أنه يفيد المغايرة، ولا يريد وليس المراد به التأكيد وعطف المترادفين، فكذلك هنا هذا أولا. وثانيا أن مادة سكن التي منها السكينة، أصل مادة سكن التي منها السكينة ليست بمعنى مادة وقر التي منها الوقار. يعني إذا رجعنا إلى أصول كلمة السكينة وأصول كلمة الوقار عند العرب فنجد أن بينهما فرقا. يقول ابن فارس عليه رحمة الله سكن السين والكاف والنون أصل واحد مضطرد يدل على خلاف الاضطراب والحركة، ومن الباب السكينة وهو الوقار. فلاحظ هنا يعني ذكر يعني مادة سكنة ثم بعد ذلك بين أن منها السكينة ثم بين أن السكينة هي بمعنى الوقار. وقال أيضا وقر الواو والقاف والراء أصل يدل على ثقل في شيء. ثم قال ومنه الوقار الحلم والرزانة. انتهى كلامه، يعني أن الوقار هو الحلم والرزانة. إذن فالذي يتأمل في هذه المعاني يجد أن بينهما فرق، لكن قد يتداخلان، فتكون السكينة بمعنى الوقار والوقار بمعنى السكينة، لأن كلا منهما يكون في القلب والجوارح، كلا منهما يكون في القلب والجوارح. لذلك بعض أهل العلم قال من فرق بينهما، قال السكينة تكون في القلب والوقار يكون في الجوارح، وبعضهم قال بالعكس، السكينة تكون في الجوارح والوقار يكون في القلب، وهذا للتداخل بينهما. إذن فمن حيث التدقيق أن بينهما فرقا، لكن إذا نظرنا إليهم بالمعنى العام فنجد ماذا؟ أن بينهما تداخلا. فالغالب إذن على السكينة أن تكون في القلب ثم تظهر على الجوارح، والوقار يكون في الهيئة والمنظر ثم يكون ماذا؟ في القلب. على كل حال، فإن المراد أن المسلم إذا أراد أن يأتي إلى المسجد أن يستحضر هذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتي إلى المسجد وعليه السكينة والوقار. قال بعض أهل العلم استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار، لأن هذه الحال هي المناسبة للإتيان إلى هذه العبادة الجليلة، وهي الحال اللائقة بالإقبال لمناجاة الله، وهي المقتضية للدخول في بيت من بيوت الله كرمه الله ورفعه وطهره وجعله مثابة لصالح عباده. لأن المقبل إلى الصلاة هو في صلاة، فلتكن حاله قبل الدخول كحاله وهو داخل فيها من الخشوع والخضوع والسكينة. انتهى كلامه عليه رحمة الله، ذكره البسام في توضيح الأحكام. إذن شاهد من هذا أن الإنسان في خروجه من بيته وإتيانه إلى المسجد هو في عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مدام قاصد بيت الله هو في قربه، فعليه إذن أن يلاحظ هذا المعنى. وهذا المعنى يا إخواني إذا لاحظه المسلم هذا يزيد مدى في أخلاقه وآدابه وتعامله، لأنه يكون مستحضر للعبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم إذا استحضره العبد فإنه تستقيم أقواله وتستقيم أفعاله ويزداد قربا من ربه ويعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى إذا استحضر أنه في عبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك نذكر أنفسنا دائما أننا في كل مقام نكون فيه أن نتذكر هذا الأمر العظيم، أننا في عبودية لله سبحانه وتعالى. وإذا تذكر العبد هذا الأمر العظيم فإنه سيحاسب نفسه في أقواله وفي أفعاله، فلا يخرج من لسانه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل بجوارحه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمشي برجليه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فيكون دائما محققا العبودية لله جل وعلا في جميع شؤونه. إذن هذا هو الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تسرعوا. إذن هذا نهي، هذا نهي عن الإسراع، وهذا فيه زيادة تأكيد على امتثال الأمر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: فامشوا إلى الصلاة، امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، أكده بقوله: ولا تسرعوا. يعني حتى لو لم يرد هذا اللفظ ولا تسرعوا، نفهم منه أننا لا نسرع. ولهذا قال الشراح: هذا تأكيد لهذا البيان، تأكيد لهذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، أكده بقوله: ولا تسرعوا. وهذا الأمر مقصود كما قلت، يعني عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإسراع حتى ينال الواحد منا فضل كثرة الخطاء إلى المسجد. وهذا معنى عظيم نغفل عنه كثيرا، لكن إذا استحضره العبد وهو في خطواته إلى المسجد يستحضر أنه يمتثل هذا الحديث، وأنه يحتسب خطواته عند الله سبحانه وتعالى، وأن الخطوة يكتب له بها حسنة وترفع له بها درجة، والله لا يتثاقى عن المجيء للمسجد. حتى الشيخ الكبير الذي يدب دبيبا يفرح بهذا الشيء، لأن خطواته كل هذه مكتوبة ويجدها موفرة عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما، لا يتثاقل أبدا عن المجيء للصلاة. وطبعا هذا يدركه من كان قلبه حيا، أما القلب ميت فهذا لا يشعر بشيء، أما من كان قلبه حيا ويسمع مثل هذا الكلام فإنه يبادر المسجد ويفرح حينما يسمع الأذان، أو يتقدم قبل سماع الأذان، لأنه سينال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا، هذا يعني حتى ينال العبد فضيلة كثرة الخطاء إلى المسجد، وهذا أمر مقصود لذاته كما نبه عليه أهل العلم. والنهي عن الإسراع هنا المراد به الإسراع البليغ، انتبه هنا حتى نفهم حقيقة الإسراع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإسراع البليغ، بحيث إن العبد إذا وصل المسجد يصل وله زفير، يصل للمسجد لو دخل في الصلاة فإنه يدخل فيها ولا يحصل خشوعا، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجاز بعض أهل العلم الإسراع اليسير، أن يسرع الإنسان إسراعا يسيرا لا يتنافى مع السكينة والوقار، فهذا أجازه العلماء. لماذا؟ لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما نقل ذلك ابن المنذر الأوسط قال: وقد فعل ذلك زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو ذر، وروين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، ورؤي ابن مسعود اشتد إلى الصلاة قال: بادرت حد الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، اشتد إلى الصلاة يعني أسرع إلى الصلاة. ولذلك جاء في الأثر أن بعض أصحابه سألوه: يعني أنت كنت تنهانا على هذا، فلماذا يعني أسرعت؟ فبين لهم رضي الله عنه وأرضاه بقوله: بادرت حد الصلاة. حد الصلاة المقصود أنني أسرعت هذا الإسراع اليسير لأجل أن أدرك تكبيرة الإحرام، لأجل أن أدرك تكبيرة الإحرام. ولا شك أيها الإخوة أن عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يترجم لنا معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة نفهمهما بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، وثبت عنهم هذا الإسراع اليسير. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الإسراع اليسير لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم هم أولى وأحرص من غيرهم على امتثال الأمر واجتناب النهي. فكون هذا الشيء ثبت عنهم هذا يدل على جواز الإسراع اليسير، وأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الإسراع الذي كما قلت يعني حتى إذا وصل العبد للمسجد ربما لا يحصل خشوعا، لا يحصل خشوعا. أما الإسراع اليسير فإن هذا لا بأس به. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا. يسرع شيئا يعني يسرع إسراع يسير ما لم يكن عجلة تقبح أو تقبح. جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوت التكبيرة الأولى. قال: ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته. انظر إلى هدي السلف وفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك الإسراع اليسير قال يقارب بين خطاه حتى تكثر حسناته. هذه معاني عظيمة ربما الواحد منا لا يفكر فيها أصلا، وهذا الفرق بينه وبين السلف الصالح رضي الله عنه، لأنهم عندما يسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهموها ويعملوا بها، يريدون بها أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ويدخلهم الجنة ويعيدهم النار، هذا قصدهم من تعلم العلم. فلذلك أشاروا إلى مثل هذه المعاني. قال: ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة. انتهى كلام ابن قدامة عليه رحمة الله. إذن فالشاهد أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراع هو الإسراع الذي يتنافى مع السكينة والوقار، أما الإسراع اليسير لأجل إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك الصلاة فإن هذا لا بأس به لثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. هذا اللفظ فما أدركتم فصلوا هذا يحتمل معنيين أشار إليهما الحافظ في الفتح، نقل المعنى الأول عن الكرماني فقال إن الفاء واقع في جواب شرط محذوف تقديره إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا، يعني إذا أنت عملت بالسنة التي بينتها لك وهي أنك تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار وأنك لا تسرع فما أدركت فصل. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني معناه إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع فما أدركتم فصلوا. إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع فما أدركتم فصلوا. وهذه الجملة قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا تتعلق بها فوائد ومسائل سنرجع الكلام عليها إن شاء الله عند ذكرنا لما يستفاد من هذا الحديث. نكمل شرح الحديث ثم نذكرها إن شاء الله في الفوائد. وقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، هكذا رواية الصحيحين وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا أكثر الروايات، يعني أكثر الروايات جاءت فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني بالإتمام. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين وما فاتكم فقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذن حصل خلاف في الفكري الرواية لهذا الحديث، ومن هنا اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ وهذه مسألة مهمة لكثير من المصلين الحريصين عن الصلاة يسألون: أنا دخلت المسجد وقد فاتني الإمام، مثلا دخلت في صلاة العشاء وجدت الإمام فاتني بركعتين، فصليت معه ركعتين وبقي علي كم؟ ركعتان. يأتي السؤال الآن: هل في الركعتين أصلي، يعني التي أقضيها بعد سلام الإمام، هل أصلي أو أقرأ فيهما بالفاتحة فقط أو أقرأ فيهما بالفاتحة وسورة؟ هذه مسألة. أو مثلا دخل في صلاة العشاء وقد فاته الإمام بركعة فأكمل معه ثلاث ركعات، بقيت عليه ركعة يكملها لوحده، يسأل: هل هذه الركعة أقرأ فيها بالفاتحة فقط أو أقرأ فيها بالفاتحة وسورة؟ هنا يعني حصل الخلاف بين أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي الرواية الأخرى: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وسنبين كيف نجمع بينهما بعد الأذان. لا، مسألة ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته كما ذكرت في المثالين. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهو مبنيان على الخلاف في الرواية. القول الأول وهو مذهب الشافعي وجماعة من السلف، وانتصر له ابن خزيمة كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن خزيمة، قالوا: هو أول صلاته ما يدركه المسبوق مع الإمام، هو أول صلاته، يعني إذا دخلت مع الإمام هذه كراهي أول ركعة عليك، وليبقى فإنك تتمه. إذن على المثالين السابقين يكون ماذا؟ يكون من صلى ركعتين مع الإمام وهو مسبوق، إذا سلم الإمام يأتي بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، يقرأهما سرا، ومن فاتته ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة يقرأ فيها بالفاتحة ويقرأها سرا. هذا على القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هكذا قالوا. قالوا: والإتمام إنما يقع على باق من شيء تقدم أوله، شيء أتيت ببعضه بقي شيء، نقول لك تم أو كمل أكمله. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور مذهب أحمد، قالوا: هو آخر صلاته. قالوا: هو آخر صلاته، ما يدركه هو آخر صلاته. لماذا؟ قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا: والقضاء يطلق على شيء فات محله. إذن على هذا القول في المثال الأول الذي صلى ركعتين مع الإمام وسلم الإمام، يأتي بركعتين يجهر فيهما ويقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة والثانية فاتحة وسورة، لأنها قضاء لما فات، هكذا قال. وفي المثال في المثال الآخر فإنه يأتي ماذا؟ بركعة ويجهر فيها ويقرأ فيها سورة والفاتحة، هذا على قول هؤلاء. لكن الراجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الأول. قد يقول قائل هنا وأين قول المالكية؟ ذكرنا الشافعية وذكرنا الحنفية والحنابلة، أين قول المالكية؟ المالكية قولهم جمع بين القولين وفرق بين الأفعال والأقوال، وهذا سنذكره إن شاء الله في الفوائد، لأنه قول ضعيف كما أشار إلى ذلك ابن رشد عليه رحمة الله، وسنبين ذلك إن شاء الله عند ذكرنا للفوائد. إذن فالراجح من هذين القولين هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله وجماعة من السلف، وانتصر له ابن خزيمة، هذا هو القول الراجح. وجه رجحانه أننا نحمل رواية القضاء على معنى الإتمام، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، هذا معناه معنى فقضوا أتموا، فتصبح الروايتان بمعنى واحد، تصبح قول النبي عليه يصبح قول النبي عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، القضاء هنا بمعنى الإتمام، يعني كأنه قال وما فاتكم فأتموا كما جاء في رواية الصحيحين. لماذا؟ لأن القضاء يرد في لغة العرب بمعنى الإتمام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، دل على ذلك الكتاب والسنة. جاء عندنا لفظان في حديثين وكان مخرجهما واحدا، فإن الجمع بينهما وحملهما على معنى واحد هذا هو الأليق، وهذا منكر هنا، فنحمل رواية القضاء على أن معناها الإتمام. لماذا فعلنا هذا؟ لأن القضاء في لغة العرب يأتي والمراد به الإتمام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، ومعلوم أن صلاة الجمعة لا تقضى وإنما يفرغ منها وتصلى وتتم، إذن فقال فقوله قضيت يعني أتممتم صلاة الجمعة أو فرغتم من صلاة الجمعة، فدل هذا على أن القضاء في كتاب الله عز وجل يأتي بمعنى الإتمام والفراغ. كذلك قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، وهذا في الحج، ومعلوم أن هذه المناسك وهذه الأعمال في الحج لا تقضى وإنما يفرغ منها. وعلى هذا ماذا؟ أو فدل هذان الموضعان على أن القضاء يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى الإتمام، وهذا ما ذكره المفسرون في تفسير الموضعين. وأما الدليل من السنة على أن القضاء بمعنى الإتمام فوردت في ذلك أحاديث، نكتفي منها بحديث واحد أورده ابن خزيمة في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة وكان معه المغيرة بن شعبة، فالصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمامهم قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قدموه ليصلي بهم إماما. والشاهد في هذه القصة هو قول المغيرة قال فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم، قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم يعني قام المغيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيان أو يتمان صلاتهما. الشاهد هنا هو قوله قضى عبد الرحمن الصلاة، عبد الرحمن كان إمام، إذن ما المراد هنا قضى الصلاة؟ يعني أتمها وفرغ منها، إذن فدلت السنة على أن القضاء يرد بمعنى الإتمام والفراغ. وهذا الحديث استدل به ابن خزيمة عليه رحمة الله على ترجيح هذا القول، ثم أورد كلاما طويلا في بيان هذا القول الراجح. ومما قال فيه، قال: لو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفنا في هذه المسألة، كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس وتشهد ولا سلام. هذه حجة قوية ذكرها. يعني لو أخذنا بالقضاء كما يقولون، يقول أنت تقول فاتتني الركعة الأولى والثانية فأنا أقضيهما، نقول لك الركعة الأولى التي ستقضيها ليس فيها جلوس وليس فيها تشهد، لماذا تجلس وتتشهد؟ هذه حجته. قال: وفي اتفاقهم معنا أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد، وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الركعة الأولى، بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الركعة الأولى، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا يظهر في المثال الأول، يظهر في المثال الثاني الذي ذكرناه، الذي دخل مثلا في صلاة العشاء وقد فاته الإمام بالركعة الأولى. إذا سلم الإمام يكون قد صلى ثلاث ركعات، بقيت عليه ركعة واحدة. طيب، هذه الركعة على القول الراجح ماذا نقول؟ نقول هذه الركعة هي الأخيرة لك، فتقرأ فيها بالفاتحة فقط وتجلس وتتشهد وتسلم، لأنها الأخيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن على القول المرجوح أن المراد بذلك هو القضاء، على قولهم تكون هي الركعة الأولى لأنه سيقضيها. إذن نقولهم على ما ذكره ابن خزيمة، نقول له: لا تجلس ولا تتشهد ولا تسلم، لأن الركعة الأولى لا فيها سلام ولا فيها جلوس ولا فيها ماذا؟ تشهد. إذن فهذا لا يقولون به، بل هم يلزمونه بالجلوس والتشهد والسلام. فإذا كان كذلك نقول لهم: هذا الوصف في الركعة الأخيرة ولا يكون في الركعة الأولى، يكون في الركعة الأخيرة ولا يكون في الركعة الأولى. فبالتالي نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا، المراد به الإتمام، المراد به الإتمام. وإذا تقرر هذا وأن القضاء يطلق على الإتمام، هنا لابد من التفريق في مسألة مهمة، وهي أن نفرق بين اصطلاح أهل اللغة واصطلاح الفقهاء في إطلاق لفظ القضاء. أهل اللغة يطلقون القضاء ولهم معنيان، وأهل الفقه إذا أطلقوا القضاء فيريدون به معنى واحد، وهو ما أراده الفقهاء في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعرب إذا أطلقوا القضاء فإنهم قد يريدون به أداء الفعل، وقد يريدون به الإتيان بشيء قد فات، كما هو اصطلاح الفقهاء، كما هو اصطلاح الفقهاء. إذن فلابد أن نفرق بينهما. ففي هذه الحال إذا نحمل حديث النبي عليه السلام في قوله وما فاتكم فاقضوا، نقول هذا المراد به الإتمام حتى تجتمع الروايات ولا يختلف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الحديثين. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، فقال: والحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فقدوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة. لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهناك ذلك، وهناك ذلك، يعني يمكن أن نحمل قوله فأتموا قوله فقضوا على معنى واحد وهو الإتمام كما دل عليه الكتاب والسنة ولغة العرب. قال: لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا إلا أنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويرد بمعان أخر، فيحمل قوله فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فتبين بهذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. كيف ذلك؟ نقول: القضاء يرد في لغة العرب بمعنى الإتمام، وهو المراد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تختلف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تخريج هذا الحديث، فنكمل الكلام عن تخريجه وذكر فوائده في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.